بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة: باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. هذا الباب معقود للتحذير من أقوام يكذبون بشرائع يجب الإيمان بها. فقال: أيها الناس، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. فهذه أمور يجب التصديق بها، لأنها جاءت في الكتاب الكريم أو في صحيح سنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وهناك أقوام يكذبون بها. هذه الأمور كما عدها عمر بن الخطاب: رجم الزاني المحصن، الإيمان بخروج الدجال، الإيمان بالحوض الذي أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام غياثا لأمته، الإيمان بالشفاعة، الإيمان بعذاب القبر، الإيمان بخروج عصاة المسلمين من النار بإذن الله عز وجل. هذه أمور دل عليها الكتاب الكريم وصحيح السنة الشريف، وهناك أقوام يكذبون بها. فعقد الإمام رحمة الله عليه هذا الباب لإثبات ذلك بالكتاب والسنة، والتحذير من الذين يكذبون بهذه الأمور. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قال. قال: فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه. قال: وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عنه سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الإيمان بها واجب، فمن لم يؤمن بها ويصدق بها ضل عن طريق الحق. وقد صان الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرنا. فأول شيء أخبر عمر رضي الله عنه أن أناسا سيكذبون به رجم الزاني المحصن. قال الإمام رحمة الله عليه: فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من زنى وهو محصن. لا يختلف أهل العلم في ذلك، لا يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا، ورجم الغامدية حين اعترفت عنده بالزنا، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه يسمى أنيس وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة طويلة، فقال يا أنيس اغدو على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. ورجم النبي أن يرجموهم، فقالوا ايتوا هذا الذي يزعم أنه نبي فإن ذكر لكم شيئا أخف من الرجم فاقبلوه، وإن ذكر الرجم فلا تصدقوه. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيني وبينكم التوراة، شنتم مؤمنين بالتوراة؟ شريعتكم هاتوا التوراة. فأتوا بها فوضعها القارئ وفتح الصفحة اللي فيها الرجم وجي مغطيها بإيه؟ بكم كده عشان ما يبانش ان فيها الرجم. فقال شيل ايدك، فظهرت الايه اللي في التوراه تدل على رجم الزاني المحصن، فامر بهما فرجما. فهذه اكثر من حاله ثبت فيها الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم للزاني المحصن. وقد رجم ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ورجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة امرأة وكانت قد زنت وهي ثيب، فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك خلاف بين أهل العلم في الجمع بين الحدين، حد الجلد وحد الرجم على الزاني المحصن. فالقرآن الكريم قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسنة بيّنت أن الزاني المحصن حده الرجم. فعمل علي رضي الله عنه بالكتاب والسنة فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا حكم ثابت عند فقهاء المسلمين لا يختلفون أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه 4 أو اعترف بالزنا الرجم. إذا اعترف الزاني على نفسه أو شهد عليه 4 رجال يصرحون ولا يكنون كان عليه الرجم، رجلا كان أو امرأة. وعلى البكر الجلد لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك. يبقى رجم الزاني المحصن شريعة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أنه كانت هناك آية في القرآن الكريم لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنسخت الآية لفظا وبقي حكمها، نسخ لفظ الآية وبقي حكمها، ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم تكن هذه الآية موجودة فإن النبي عليه الصلاة والسلام رجم، وقد قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا شيء مما أنكره بعض الناس وحذر منهم عمر، فبين الإمام رحمة الله عليه أن هذا شيء ثابت بالسنة حتى يؤمن به من أراد الله له النجاة. الأمر الثاني الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب وجوب الإيمان بالشفاعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون من دخل النار لا يخرج منها مسلما كان أو كافرا. ما دام دخل النار يبقى لا يخرج منها أبدا. يكذبون بها وبأشياء سنذكرها إن شاء الله مما لها أصل في كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وقول فقهاء المسلمين. فالمعتزلة يخالفون هذا كله، لا يلتفتون إلى سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلتفتون إلى سنن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يعارضون السنن بمتشابه القرآن وبما أراهم العقل عندهم. يعارضون السنة بالمتشابه من القرآن وبالإيه وبالعقل. وليس هذا طريق المسلمين، ليس من طريق المسلمين أن تعارض السنة بمتشابه الكتاب أو تعارض السنة بالعقل. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالإسلام علمنا أنه إذا عجز العقل عن فهم المشروع فعليه أن يسلم له وإن عجز عن فهمه، فإنه كما قال العلماء لا يأتي الشرع بما تحيله العقول ولكن قد يأتي بما تحتار في فهمه العقول. الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، مستحيل الشرع لا يأتي بشيء مستحيل. يعني واحد زائد واحد ما بوش ثلاث، الشرع ما بقولش كده، لكن قد يأتي الشرع بأشياء تحتار في فهمها العقول. فإذا احتارت العقول في فهمها يبقى ماذا عليها؟ عليها أن تسلم، عليها أن تسلم. ولذلك أنطق الله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين أراد أن يقبل الحجر، ألهمه الله هذه الكلمة التي طارت في الآفاق قامت بها الحجة على عباد الله، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، طب هقبلك ليه؟ حبسك ليه؟ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. قال فليس هذا طريق المسلمين أن يعارضوا السنة الثابتة بمتشابه الكتاب وبالعقل، وإنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان. وقد حذرنا الله عز وجل من هذه صفته، وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم أئمة المسلمين قديما وحديثا. الله حذرنا من هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منهم، وأئمتنا جزاهم الله خيرا حذرونا ممن يقدمون العقل على الإيه؟ على النقل. فأما ما حذرناهم الله عز وجل وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأمها. وأشبه هذا من القرآن. يبقى إيه؟ استدلوا على مذهبهم في إنكار الشفاعة في خروج عصاة المسلمين من النار بإيه؟ بظاهر القرآن، بمتشابه القرآن. فقال لهم جاهل يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالمتشابه كما آمنا بالمحكم، كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يجادلون فيه في القرآن فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يجادلون في المتشابه فهم الذين أعاناهم الله فاحذروهم على دينكم. وعن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. اللي جدلك بالمتشابه رد عليه بصحيح الايه؟ بصحيح السنة، لأن صاحب السنة أعلم بالايه؟ بالمتشابه من غيره. عن يزيد الفقير قال: كنا بمكة من وطانها، وكان معي أخ لي يقال له طلق بن حبيب، وكنا نرى رأي الحرورية. حرورية دول فين؟ في العراق، حروراء في العراق. واليزيد الفقير هو طلق بن حبيب مكيان، فهم من أهل مكة لكن قد بلغهم رأي الحرورية اللي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعصية وينكرون الشفاعة. قال: فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري قدم يعني قدم مكة، وكان يلزم في كل موسم، فأتيناه فقلنا له: بلغنا عنك قول في الشفاعة وقول الله عز وجل يخالفك. طلق بن حبيب ويزيد الفقير مكيان بلغتهم فتنة الخوارج ورأي الخوارج فاقتنعوا بها، فبلغهم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حيحج السنة دي، فقبلوه في الحرم، قالوا: بلغنا عنك قول في الشفاعة أنك تقول بخروج عصاة المسلمين من النار بعد دخولهم إياه، وقول الله عز وجل يخالفك. قال: فنظر في وجوهنا وقال: من أهل العراق أنتم؟ يبقى دي كانت البدعة دي إيه؟ مشهور بها أهل العراق. فقلنا: نعم. فتبسم أو ضحك وقال: أين تجدون في كتاب الله عز وجل اللي أنتم بتقولوه ده؟ فين في القرآن؟ قال: قلنا: حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، وقال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وقال سبحانه: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وأشبه هذا من القرآن. يبقى إيه؟ استدلوا على مذهبهم في إنكار الشفاعة في خروج عصاة المسلمين من النار بإيه؟ بظاهر القرآن، بمتشابه القرآن. فقال لهم جابر: أنتم أعلم بكتاب الله عز وجل أم أنا؟ أنتم أعلم بالقرآن ولا أنا أعلم منكم؟ قالوا: بل أنت أعلم به منا. قال: فوالله لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد شهدت تأويله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشفاعة في كتاب الله عز وجل لمن عقل. الشفاعة موجودة في القرآن، اللي بيفهم حيلاقيها. قالوا: قلنا: وأين الشفاعة؟ قال: في سورة المدثر. فقرأ علينا قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال تعالى: فما تنفعهم، اللي هم الموصوفين بالإيه؟ بهذه الصفات، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال: ألا ترونها حلت لمن لم يشرك بالله شيئا بالرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن حسين رحمه الله: فكل من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق الخلق ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا. خلق ولم يستعن على الخلق بإيه؟ بأحد، ولم يشاور فيه أحدا، ثم أماتهم ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا، ثم أحياهم ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا، فأدخل من شاء الجنة برحمته وأدخل من شاء النار بذنبه. ثم إن الله تبارك وتعالى تحنن على الموحدين فبعث بملك من قبله بماء ونور فدخل النار فنضح، دخل الملك النار فنضح ما معه من الماء والإيه والنور، فلم يصب إلا من يشاء الله، ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا، فأخرجهم حتى جعلهم بثناء الجنة، ثم رجع إلى ربه عز وجل فأمده بماء ونور فنضح، فلم يصب إلا من شاء الله، ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا إلا أصابه ذلك النضح، فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة، ثم أذن للشافعين فشفعوا فيهم فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. قال محمد بن الحسين رحمه الله إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا خرج به عن الكتاب والسنة. إن الذي أنكر الشفاعة أخطأ في تأويل القرآن خطأ فاحشا خرج به عن الكتاب والسنة، وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر، أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها، الآيات اللي هي يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها نزل فين؟ في الكفار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون، هم مين؟ الكفار اللي السياق فيهم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فهؤلاء الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج عصاة المسلمين بالنار بالشفاعة عمدوا إلى هذه الآيات التي نزلت في الكفار ثم جعلوها في الموحدين فكذبوا بالشفاعة ولم يلتفتوا إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة وأنها لأهل الكبائر، والقرآن يدل على هذا، فخرج بقوله السوء، خرج هذا المنكر للشفاعة بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان واتبع غير سبيلهم، فهو داخل في عموم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله فكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه فهو ممن شاقق الرسول وعصاه. كل من رد السنة فهو ممن شاق الرسول وعصاه وعصى الله عز وجل بتركه قبول السنن. ولو عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه علم أن أحكام الله عز وجل وجميع ما تعبد به خلقه إنما تؤخذ منين؟ من الكتاب والسنة. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لخلقه ما أنزله عليهم مما تعبدهم به، فقال جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين صلى الله عليه وسلم أمته جميع ما فرض عليهم من جميع الأحكام، وبين لهم أمر الدنيا وأمر الآخرة وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به، ولم يدعهم جهلة لا يعلمون، حتى أعلمهم أمر الموت والقبر وما يلقى فيه المؤمن وما يلقى فيه الكافر، وأعلمهم أمر المحشر والوقوف وأمر الجنة والنار حالا بعد، كما قال كما قلنا في إثبات الرؤية، لما احتجب عن أعدائه في السخط كان لابد أن يتجلى لأوليائه في الإيه؟ في الرضا. الله تبارك وتعالى قال في الكفار: كلا إنهم عن ربنا دخلوا النار ورأوا العذاب الأليم وأصابهم الهوان الشديد، نظروا إلى قوم هم من الموحدين معهم في النار فعيروهم بذلك وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم في الدنيا وأنتم معنا في النار. لما دخل الكفار النار وذاقوا مس سقر، نظروا فوجدوا معهم ايه؟ قوما من الموحدين، فعيروهم. ايش فايدة الاسلام بتحكوا بقى؟ انتوا الان في النار مع الكفار، فما اغنى عنكم اسلامكم. فزاد اهل التوحيد من المسلمين حزنا وغما، لما الكفار قالوا لهم ان انتم معنا في النار، ايه الفرق بيننا وبينكم بقى؟ انتم مسلمين وهم كفار، ايه الفرق؟ الكل في النار. فالمسلمين ازدادوا حزنا وغما، فاطلع الله عز وجل على ما نالهم من الغم بتعيير اهل الكفر لهم، فاذن في الشفاعة، فيشفع الانبياء والملائكة والشهداء والعلماء والمؤمنون في من دخل النار من المسلمين، فأخرجوا منها على حسب ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طبقات شتى، فدخلوا الجنة. فلما فقدهم أهل الكفر ودوا حينئذ أن لو كانوا إيه؟ مسلمين. وهذا معنى قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا إيه؟ مسلمين. إمتى حيتمنى الكافر إنه كان مسلم؟ لما يلاقي عصاة المسلمين خرجوا من النار وهو حبس فيها يتمنى أن لو كان مسلما. فلما فقدهم أهل الكفر ودوا حينئذ أن لو كانوا مسلمين، وأيقنوا أن ليس لهم شافع يشفع لهم ولا صديق حميم يغني عنهم من عذاب الله شيئا. قال الله عز وجل في أهل الكفر لما نضجوا بالعذاب وعلموا أن الشفاعة لغيرهم، قالوا: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. لما شافوا المسلمين شفع فيهم الشفعاء سألوا: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ وقال عز وجل: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. ثم قالوا: فما لنا من شافعين يشفع لنا كما شفع الشافعون للإيه؟ للمسلمين. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال عز وجل في سورة المدثر، وقد أخبر أن الملائكة قالت لأهل الكفر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى في شفاعة، يبقى في ايه؟ في شفاعة، بس هذه الشفاعة لن تنفع مين؟ لن تنفع الكافرين. يبقى هتنفع مين؟ المسلمين. ما دام الشفاعة في شفاعة ومش هتنفع المشركين، يبقى هتنفع إن شاء الله مسلمين. كما قلنا في إثبات الرؤية، لما احتجب عن أعدائه في السخط كان لابد أن يتجلى لأوليائه في الإيه؟ في الرضا. الله تبارك وتعالى قال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه؟ لمحجوبون. فلما احتجب عن أعدائه وقد سخط عنهم أو عليهم، كان لابد ان يتجلى لاوليائه وقد رضي ايه وقد رضي عنه. اذا هناك في شفاعه في الاخره قال الله فيها فما تنفعهم اي الكافرين فما تنفعهم شفاعه الشافعين. يبقى في شفاعه ومش هتنفع الكافرين يبقى هتنفع مين؟ هتنفع المسلمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى هذه كلها اخلاق النار. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بإيه؟ بيوم الدين. هذه كلها أخلاق الكفار. فقال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن لا بد من شفاعة وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة. وقال الله جل اسمه تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله وإنما ود الكفار أن لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في النار قوما موحدين فعيروهم وقالوا ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك. الكفر فسألوا عنهم فقيل شفع فيهم الشافعون لأنهم كانوا مسلمين، فعندها ودوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة. عن حماد قال سألت إبراهيم عن هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون، فيغضب الله عز وجل لهم فيقول للملائكة والنبيين اشفعوا فيشفعون فيخرجون من النار، حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج معهم، فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وعن ابن عباس في قوله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال لا تزال الرحمة والشفاعة حتى يقال ليدخلن الجنة كل مسلم، قال فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن الحسين بطلت حجة من كذب بالشفاعة، الويل له إن لم يتب. بطلت حجة من أنكر الشفاعة، الويل له إن لم يتب، لأنه كذب بالكتاب وبالإيه وبالسنة. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. من كذب بالشفاعة فليس له فيها إيه نصيب، لأنه كافر والشفاعة لا تنفع الإيه الكافرين. طيب إذا ثبتت الشفاعة فلمن تكون؟ لمن تكون الشفاعة؟ قال باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟ يعني مش هيخش الجنة، هيخش الايه الجنة. ايوه. قال باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله عز وجل شيئا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي إيه دعوته دعا بها على قوم أو لقوم في الدنيا، وادخر نبينا عليه الصلاة والسلام دعوته لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة، قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. خير الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بين أن يدخل نصف الأمة الجنة وبين الشفاعة فاختار الايه؟ فاختار الشفاعة، يعني معناته ان الشفاعة هتبلغ اكثر من الايه؟ من النصف. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فذكر حديثا طويلا قال فيه: وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقال: آتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله، اجعلنا في شفاعتك. فقال: إنكم لأهل شفاعتي. ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال: إنني صلى الله عليه وسلم أشهد من حضرني أن شفاعتي، أو أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم حتى ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.